نحن في يوم الجمعة وهو يوم إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. فنزين صبيحة يوم إمام زماننا بالصلاة على محمد وآل محمد. يا زهراء، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أخرجنا من حدود البهيمية إلى حد الإنسانية بولاية علي وآل علي، والحمد لله الذي أكمل ديننا وأتم النعمة علينا بمودة علي وآل علي، والحمد لله الذي طيب موالدنا وطهر خلقتنا بمحبة علي وآل علي، والحمد لله الذي من علينا بأعظم نعمة وأسبغ آلاء تحنن بها وتطول وتحنن وتمنن، أعني النعمة العظمى عليا وآل علي، والصلاة في أتم معانيها وأرقى مراقيها على هادينا من الضلالة ومخرجنا من حيرة الجهالة، حبيب القلوب وطبيب العيوب وشفيع الذنوب، حبيبنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين. اللعنة الدائمة على أعدائهم وشانئيهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم والمشككين في مقاماتهم المحمودة عند رب العزة تعالى شأنه وتقدس، وعلى أعداء شيعتهم إلى قيام يوم الدين. سيدي يا بقية الله، يا إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليك، ولعنة الله على أعدائك ومن شد عن صراطك المستقيم، فليس الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب، فليس الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب، فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب. أعود إلى إتمام كلامي في بيان معاني الخطبة الصادقية الشريفة التي لازلنا نعيش في ظلالها المباركة. في الأسبوع الماضي تم الكلام في قوله صلوات الله وسلامه عليه: أئمة من الله يهدون بالحق وبه يعدلون، حجج الله ودعاته ورعاته على خلقه. في هذا اليوم نستمر في ذكر ما تبقى من العذائر الشريفة، وبحسب ما يسمح به الوقت أشير إلى بعض من معاني هذه الكلمات القدسية. يقول عليه السلام: يدين بهديهم العباد وتستهل بنورهم البلاد، وينمو ببركتهم التلاد، جعلهم الله حياة للأنام ومصابيح للظلام ومفاتيح للكلام ودعائم للإسلام، جرت بذلك فيهم مقادير الله على محتومها، إلى آخر كلماته القدسية الشريفة. تقدم الحديث في الأسبوع الماضي عن معنى رعاية المعصوم صلوات الله وسلامه عليه لما خلق الباري، وذكرت في حينها الرواية التي رواها شيخنا أبو جعفر الكليني رحمة الله عليه في الجزء الأول من كتاب الكافي الشريف، التي رواها محمد بن سنان رحمة الله عليه عن إمامنا أبي جعفر الجواد صلوات الله عليه. الرواية التي تحدثت عن معنى رعاية المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، وذلك أن الله خلقهم عليهم أفضل الصلاة والسلام قبل الخلق، فمكثوا الفدار، ثم خلق جميع الأشياء فأجرى طاعتهم عليها، فأشهدهم خلقها وأجرى طاعتهم عليها وفوض أمورها إليهم، إلى أن يقول إمامنا أبو جعفر صلوات الله عليه: فهم يخلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون، ولن يشاءوا إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى. بعد ذلك إمامنا قال له يا محمد، مخاطبا محمد بن سنان: يا محمد، هذه الديانة التي من تقدمها مرق، ومن تأخر عنها محق، ومن لزمها لحق بأهل البيت، خذها إليك يا محمد. فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون، كما تقول الرواية الشريفة. والكلام وصل إلى هنا في معنى رعاية أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لهذا الخلق. الرواية هنا تقول: حجج الله ودعاته ورعاته على خلقه، ثم تستمر في الكلام: يدين بهديهم العباد. يدين بهديهم العباد، دان ويدين اعتقد، الذي يدين بشيء الذي يعتقد به، والذي يدين لشيء الذي يذعن له. دان فلان لفلان أي أذعن له، وهذا دين الله أي هو الطريق الذي به ومن خلاله يتعبد الناس لله سبحانه وتعالى. الديانة تأتي بمعنى الإذعان في لغة العرب، تأتي بمعنى الخضوع، تأتي بمعنى الاعتقاد، وتأتي بمعنى العبودية والعبادة. دان له عبده، دان بذلك الشيء اعتقد به، دان له تأتي بمعنى أذعن له. بالنتيجة العبادة حقيقتها ما هي؟ العبادة في حقيقتها إذعان وخضوع وطاعة وتسليم. حقيقة العبادة لا تتقوم إلا بهذه المعاني، وإلا لا يتصور في العبادة التكبر، ولا يتصور في العبادة المعصية، ولا يتصور في العبادة التعزز على الذي يعبد. العبادة هي هذه: إذعان، خضوع، طاعة، تسليم، إخبات. وما كان في هذه الدائرة، ما كان في هذا السياق من المعاني، وهذا الذي يقال له دين، يقال له عبادة. يدين بهديهم العباد، الهدي والطريقة والسيرة والجديلة والسنة التي عليها الإنسان. يقال هدي فلان طريقته، لكن طريقته في أي شيء؟ طريقته في الخير، طريقته في الخير، لأن السنة قد تكون في الشر وقد تكون في الخير. ولذلك هناك من يسن سنة خيرة وهناك من يسن سنة مشؤومة. السنة في معناها تكون أعم، تشمل الطريقة الخيرة وتشمل الطريقة الشريرة. يقال سنة النبي صلى الله عليه وآله، يقال سنة المعصوم، سنة الأمير، ويقال كذلك سنة الطاغي، يقال كذلك سنة أبي بكر، يقال كذلك سنة يزيد لعنة الله عليهما وعلى أتباعهما. الهادي هو الطريقة الخيرة، الهدي هو الطريقة التي توصل الإنسان إلى شاطئ الأمان، إلى شاطئ الهداية. يدين بهديهم العباد، العباد جمع لعبد، وكل ما في هذا الوجود عبيد لله، كل ما في هذا الوجود ملك لله سبحانه وتعالى. يدين بهديهم العباد، وأصلا ديانتنا وعقيدتنا والأنبياء والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ماذا يريدون من الناس؟ يريدون من الناس تعبيدهم، يعبدون الناس لله سبحانه وتعالى، يخرجون الخلائق من عبودية غير الله إلى عبودية الله سبحانه وتعالى. وإلا أن الهداية وأن الطريقة التي جاء عليها أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين تتجلى بكل معناها في مناجاة سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه، حينما يقول: إلهي كفى بي فخرا، كفى بي عزا أن تكون لي ربا، وكفى بي فخرا أن أكون لك عبدا. يدين بهديهم العباد، أن العباد يصلون إلى طريق الهداية ويصلون إلى العاقبة المحمودة ويصلون إلى الحسنى من مطائرهم بهديهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولا أعتقد أن المسألة بحاجة إلى سرد أدلة أو بحاجة إلى سرد وقائع، هذه القضية من ضروريات عقائدنا ومن المسائل البديهية الواضحة لدينا. لذا إنما أنا تناولت هذا المطلب لأن عبائر الخطبة الشريفة تعرضت لهذه المعاني. يدين بهديهم العباد وتستهل بنورهم البلاد، الاستهلال هو الاستشراف للنور. وإذا يقال للذي يريد أن يرى الهلال في أول طلوعه في أول الشهر أنه يستهل، ولذا يقال للطفل في أول كلماته يقال له قد استهل في كلامه، أن الطفل استهل، ولذا يقال لأول القصيدة مستهل القصيدة، أول القصيدة يقال له مستهل القصيدة. مقدمة الكتاب، مقدمة الرسالة يقال لها استهلال الكتاب، استهلال الرسالة، استهلال البحث، استهلال الخطبة. أول ما يتكلم الإنسان أنه استهل في كلامه فقال كذا وكذا. واستهلوا الهلال يعني راقبوا الهلال، لأنهم يتابعون رؤية الهلال لأي شيء، ليميزوا أوقاتهم، ليعرفوا متى بدأ الشهر ومتى انتهى الشهر، ليعرف المسلمون متى يصومون ومتى يفطرون، متى يأتي شهر الحج ومتى يتصرم شهر الحج، نتيجة الزمان ومعرفة الزمان وما يترتب على ذلك من الآثار. هذا في معنى يستهل. العبارة الشريفة هنا تتحدث عن الأئمة: وتستهل بنورهم البلاد. مقصود من البلاد ليس الأراضي، صحيح أن كلمة البلاد في لغة العرب تعني الأماكن المسكونة، البلاد جمع لبلد، والبلد هي الأرض المسكونة التي يقطنها الناس فيعمرونها ويدينون السكنى فيها. وإلا إذا الناس كانوا في سفر ونزلوا في مكان وبنوا البيوت لفترة مختصرة لفترة قصيرة لا يقال لتلكم الأرض بلد. البلاد جمع لبلد، والبلد الأرض التي يقطنها الناس يدينون السكنى فيها ويعمرون تلكم الأرض، يزرعونها، يشقون الأنهار فيها، يبنون العمران فيها، يقال لها بلاد. فالبلاد ليس المقصود منها هذه الأراضي هي التي تستهل بنورهم، وإن كان على نحو الحقيقة نعم كل شيء في هذا الوجود يستهل بنورهم، لكن المقصود من البلاد هنا أهل البلاد. كما أن الأراضي حينما تمدح يقال الأرض الفلانية ممدوحة، الأرض الفلانية مشؤومة. المدح والشؤم هنا يترتب على أهل تلكم الأرض، على أولئك الذين سكنوا في ذلك البلد. كما يقال للزمان هذا الزمان مشؤوم، ذلك الزمان مسعود، هذا زمان خير وذلك زمان شر. الزمان بنفسه هو هو، وإنما أهله هم الذين يكونون أخيارا أو أشرارا. فحينما يمدح الزمان حينما يذم الزمان المدح لأهله والذم على أهله. يدين بهديهم العباد وتستهل بنورهم البلاد، يعني أهل البلاد هم الذين يستهلون بنورهم وبنور أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين تتميز الحقائق. كما أن الناس حينما تستهل الهلال وحينما تنتظر الهلال لتميز أيامها ولتميز زمانها ولتميز شهورها من سنينها ولتعرف أيام صومها من أيام إفطارها ولتعرف أيام عمرتها من أيام حجها ولتعرف شؤونات حياتها. يجعل الإنسان ما من شيء في حياته إلا وهو داخل في وعاء الزمان. أليس هذا العالم الدنيوي يقع في وعاء الزمن؟ وعاء الزمن محيط بهذا العالم، ونحن في وعاءين، في وعاء المكان وفي وعاء الزمان. وما من شيء يجري في حياتنا أو يجري علينا وكل شؤونات حياة الإنسان إنما هي مرتبطة بآنات هذا الزمان وبمراحل هذا المكان. فكما أن الناس ربطوا شؤون حياتهم بآنات هذا الزمان وحياتهم استقامت حتى هذا الذي لا يعرف للزمن من قيمة لا يتمكن أن ينفك أو أن ينفصل عن الزمان. وكل إنسان يجد للزمن قيمة، لكن هناك اختلاف. هناك من يجد أن للزمن قيمة غالية، وهناك من لا يقيم لقيمة الزمن من وزن، وإنما يقيم للزمان من قيمة ومن وزن بحسب مصالحه الدنيوية، بحسب ما يتمكن من جمعه ومن تحصيله للمصالح الدنيوية. النتيجة كل الأشياء في حياتنا داخلة في هذا الوعاء. والرواية الشريفة هنا تتحدث عن هذا المعنى، إنه الشؤونات الواقعية لحياة الناس في الجانب الديني وفي الجانب الدنيوي، في الجانب الفكري وفي الجانب السلوكي، في الجانب الاجتماعي، إنما هي مربوطة بالإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. والذي يستهل المعصوم ويكون نظره إلى المعصوم ابتداء في تقييم الأوضاع هو هذا الذي سيكون موفقا في حياته الدينية وفي حياته الدنيوية. والذي يبتعد في نظره في موازينه وفي تقييمه للأشياء ولأفعاله ولأقواله ولما حوله من الناس ومن الخلائق هذا الذي سيكون مخذولا، الذي يبتعد عن دائرة المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، وهذا الذي يقود نفسه إلى دائرة الهلاك وإلى بؤرة الخذلان. يدين بهديهم العباد وتستهل بنورهم البلاد وينمو ببركتهم التلاد. ينمو ببركتهم التلاد هم البركة الواقعية في هذا الكون. ولذلك في الروايات الشريفة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حينما نسلم هكذا، أو حينما يعود السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، في الروايات الشريفة أن السلام هو الله سبحانه وتعالى، أن السلام هو الباري، وأن البركات في هذا السلام هم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يعني نحن حينما نسلم وحينما يعود السلام علينا، السلام اسم الله سبحانه وتعالى، والبركات المذكورة في الرواية الشريفة أو في هذا السلام الشريف بحسب ما جاء عن المعصومين، البركات هم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، هم البركة الواقعية في هذا البيت. ولهذه البركة بركة أيضا لما تأتي الرواية فتقول وينمو ببركتهم التلاوة، والنمو هو الإزدياد، والإزدياد قد يكون في الجانب المادي وقد يكون في الجانب المعنوي، والإزدياد في الجانب المادي ليس دائما يكون بزيادة العدد، وهذا من المعاني الخاطئة في أذان الناس، هذا من المعاني الخاطئة. حينما مثلا تأتي الروايات الشريفة فتحدثنا عن أن إخراج الحقوق الشرعية أو عن أن مؤاساة المؤمن بالمال أو عن أن الإنفاق في سبيل الخير أو في قضاء حاجة المؤمن تؤدي إلى النمو وإلى البركة في مال الإنسان، النمو والبركة ليس دائما بمعنى الزيادة العددية، أصلا هذا يؤدي إلى النقص العددي، قد يكون في بعض الحالات هناك زيادة عددية لكن ليس المقصود هنا هو هذا المعنى، وإنما المقصود هنا أن الإنسان في مثل هذه الحالة تأتي للبركة في حلية طعامه، تأتي للبركة في الآثار النورية لهذا الطعام ولهذا المال الذي يأكله. البركة ليس دائما في زيادة العدد، زيادة العدد ربما تكون وبالا على الإنسان، البركة قد تكون في الآثار وفي المنافع المترتبة على ذلك الشيء الذي بيد الإنسان، قد يكون ذلك الشيء ماديا أو معنويا. أنا ليش حديثي عن هذا المطلب؟ ربما لو كان الكلام عن معنى البركة لبسطت القول فيه، والروايات الشريفة والآيات الكريمة تبين هذا المعنى بشكل جليل، ليس دائما البركة بالزيادة، لكن لأن الذهن البشري دائما يستأنس بالمسائل المادية فقط، والذهن البشري دائما ينصرف في تفكيره إلى الأبعاد المادية، وإلا البركة ليس دائما بهذا المعنى، يعني ليس دائما بمعنى الزيادة العددية، قد تكون من جملة مصادق البركة، هذا مصداق من المصادق، من جملة مصادق البركة. أصلا ربما لما مثلا عند إنسان مقدار من المال ويقسم هذا المال فيما بينه وبين أخيه ويقضي حاجة أخيه بهذا المال، البركة هنا أنه قضى حاجته وحاجة أخيه، هو قضاء حاجة أخيه لهذه الورثة، ليس البركة أنه حينما أعطى أخاه شيئا من المال أن ماله سيزود، كيف سيزود هذا المال، كيف سيزداد هذا المال، وإنما المقصود من البركة في أكثر معانيها وفي أكثر مصادقها. ولذلك ربما الكثير من الناس حينما ينفقون لا يجدون زيادة في الأموال، لا يعني أنه عدم الزيادة أن البركة لم تحل في ماله، وإلا البركة ليس دائما في الزيادة العددية فقط، هذا فهم بعيد عن فهم أهل البيت وعن فكر أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولطالما كثير أصلا من الأفكار الموجودة في مجتمعنا وفي أذهاننا وفي أذهان أهل الدين أصلا، كثير من الأفكار لا توافق الذي جاء في أحاديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، الشيء الذي ذكروه وبينوا في أحاديثهم. ولذلك هذا المعنى ما كان لله ينمو، الناس دائما تتصور أن ما كان لله ينمو يعني أنه مثلا لو نفرض أن إنسانا بنى مشروعا، تبنى مشروعا من المشاريع، فكلما ازداد هذا المشروع ماديا يقال له ما كان لله ينمو، وليس هناك من دليل على ذلك، ربما هذا النمو نمو شيطاني لا يدل على ذلك، النمو المادي لا يدل، قد يكون في بعض الأحيان النمو المادي من جملة مصادق ما كان لله ينمو، وإلا نحن نجد في الروايات الشريفة أن المؤمن الذي هو لله، أن المؤمن الذي هو كله لله أكثر الناس تعرضا للإثلاء، أكثر الناس تعرضا للإله، أكثر الناس تعرضا للألاية البنية، في الجانب المادي وفي الجانب المعنوي. أين النمو المادي؟ ما كان لله ينمو، وأفضل خزائن الله في الأرض المؤمن، وأفضل ما خلق الله الإنسان، وأفضل الإنسان، أفضل بني البشر المؤمن. ما كان لله ينمو أين؟ في المؤمن ماذا؟ المؤمن الروايات تصرح أن الله سبحانه إذا أحب عبدا غثه بالبلاء غثا، غثه بالبلاء غثا، يعني صب البلاء عليه صبا. وصب البلاء في ظاهره لا يقال له نمو. نعم، النمو عند الله ما كان لله ينمو، ينمو ثوابه، ينمو أجره، تنمو حسناته عند الله، تنمو منازله ومقاماته. أما النمو الظاهري قد يكون في بعض الأحيان، وإلا النمو الظاهري لواقعة كربلاء أين هو؟ في واقعة عاشوراء أين هو النمو الظاهري لواقعة كربلاء؟ حرق قيام، قطع رؤوس، أساس سداس بحوافر الخيول، سبع نساء، وهتك حرمات، وسلب أموال، واعتداء على كل المقدسات، أين هو النمو؟ ولذلك هذا الذي يأتي للإمام الصادق هناك مفاهيم خاطئة في أذهان الناس. قال يا ابن رسول الله إن الناس يحدثون، الناس يعني أبناء العامة، باعتبار أكثر المجتمع كان مخالف للإمام. يا ابن رسول الله إن الناس يحدثون، يقولون إن الله إذا أحب عبدا من عبيده أمر مناديا ينادي في العباد أن أحبوا عبدي هذا فيحبه الناس، فدليل حب الناس لذلك العبد دليل حب الله له. قال وأي كلام من هذا؟ أما نظرت إلى الأنبياء؟ أما نظرت إلى أمير المؤمنين؟ أما نظرت إلى الحسين؟ أي كلام من هذا؟ هذا كلام يقوله الظلمة، إن الله إذا أحب عبدا صب البلاء عليه صبا، بغضه الناس، كرهه الناس. أصل المفاهيم الموجودة في رواياتنا بهذا المعنى، حتى ورد في بعض الروايات الشريفة أن المؤمن لا يكون مؤمنا حتى يكون عند الناس أنسن من جيفة حمار. حتى يكون عند الناس لا يعني أنه هذه في جميع الحالات. أنا الآن لا أريد أن أبحث هذه المسائل بكل جزئياتها، لكن وصل الكلام إلى معنى البركة فدخلنا في مثل هذه التفصيلات. وإلى هذه مباحث كل واحدة بحاجة إلى عنوان على حدة ويفصل الكلام فيها. مقصودي أن البركة ليس دائما في البعد المادي، وإنما في البعد المعنوي، ومصادق البركة في البعد المعنوي أكثر منها في البعد المادي. نحن لا ننفي الزيادة العددية أو الزيادة المادية، ولا ننفي النمو المادي وأنه من البركة، لا، هذا أيضا من البركة، لكن لا نقول أن البركة كل مصادقها في الجانب المادي. ربما في أكثر الأحيان أن البركة وأن النمو في الجانب المعنوي لا في الجانب المادي. لكن أذهان الناس لأنها مشدودة إلى الظلمة، إلى الطواغيت، إلى الحكام على طول هذا التاريخ، يتصورون مثل ما الآن أصلا الآن من المعاني الشائعة في مجتمعنا، وهذه اللفظة مسموعة في مجتمعنا، هذا لفظ التوفيق ومعنى التوفيق. إذا كان يبيع في دكان خام وبعد ذلك بعد مدة فتح 4 دساتين، يقولون فلان وفقه الله وفتح 4 دساتين موفق، هذا المعنى شائع في استعمالاتهم. لكن يا ترى هذا الذي فتح 4 دساتين من أين جاء بها؟ من طريق الحرام؟ من طريق الحلال؟ من أي أسلوب جاء بها؟ هذا التفكير وهذا النوع من الثقافة، هذا تفكير طاغوتي، جاءنا من الطواغيت، جاءنا من الظلمة. موازين أهل البيت في التفكير، موازين أهل البيت في تقييم الأشياء أصلا مختلفة بالمرة. إذا قبل قليل أنا قلت أنه تستهل بنورهم البلاد، مثل ما أن الناس يجعلون الهلال ميزانا لمعرفة الوقت، الإمام المعصوم لابد أن يكون ميزانا لمعرفة الأفكار، ميزانا لمعرفة الأشخاص، ميزانا لتقييم كل الأمور التي من حولنا، ميزان لتقييم الجماعات، ميزان لتقييم الأفراد، ميزان لتقييم المؤلفات والكتب، ميزان لتقييم العلوم، ميزان لتقييم العلماء، ميزان لتقييم الشخصيات، الإمام المعصوم هو الميزان الثابت الذي على أساسه، لأنه لا يقبل الخطأ، لأنه لا يقبل الشك. أما سائر الموازين الأخرى إذا نصبناها موازين متعرضة للخطأ، متعرضة للشك. الميزان الذي لا يدنو إليه الرزق، لا يدنو منه الشك، لا يدنو منه الخطأ، ميزان الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. وينمو ببركتهم التلات. أما التلات، كلمة التلات فهي النعم القديمة، ولذلك قبل قليل كنا نقرأ في دعاء النذر الشريف: بنفسي أنت من تلاد نعم لا تضاهى. بنفسي أنت من تلاد نعم لا تضاهى، يعني لا توازن، لا تقايس، لا يوجد ما يقايسها. ضاهاه يعني وازنه، قايسه، شابهه. بنفسي أنت من تلاد نعم لا تضاهى، يعني بنفسي أنت من قديم نعم لا تضاهى. فالتلاد في لغة العرب النعم القديمة، كل نعمة قديمة يقال لها نعمة تليد، ولذلك يقال مجد تليد، حسب تليد، الشيء القديم. وينمو ببركتهم التلاد، أن النعم القديمة تنمو ببركتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أما لماذا الخطبة الشريفة جاءت بكلمة التلاوة؟ يعني أن النعم منذ قدمها فنموها ببركاتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يعني لماذا الخطبة لم تقل هكذا وتنمو ببركتهم النعم؟ إذا كانت الخطبة هكذا وتنمو ببركتهم النعم، قد تكون هذه النعم قديمة أو جديدة. أما حينما استعملت الخطبة كلمة ابتلاء، يعني أن النعم منذ بدايتها ومنذ أولها إنما نموها ببركتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وينمو ببركتهم ابتلاء، جعلهم الله حياة للأنام. والأنام تمام المخلوقات الموجودة على وجه الأرض من الإنسان ومن الحيوان، مخلوقات التي لها حس ولها شعور ولها حركة في نفسها، لها القدرة على الحركة. أليس الحيوان ماذا يعبرون عنه؟ الحيوان أليس هو الجسم النامي الحساس المتحرك بالإرادة؟ يعني حينما يتحرك ليس كالشجرة، الشجرة لا تتحرك بالإرادة، الهواء يصفق أوراقها، يصفق أغصانها. الحيوان هكذا يعرفه الفلاسفة، يعرفه المناطق، هو الجسم النامي الحساس المتحرك بالإرادة. فالأنام تطلق على كل جسم نام حساس متحرك بالإرادة، تطلق على الإنسان وتطلق على الحيوان. ومقصود الرواية الشريفة هنا ليس فقط الأجسام الحساسة المتحركة بالإرادة، لكن هذه الكلمة في المعنى اللغوي الدق بهذا المعنى، لكن في الغالب حينما تستعمل في لغة العرب تعني تمام المخلوقات، خصوصا وأننا قبل قليل كنا نقرأ: ورعاته على خلقه. والخلق عام، يدين بهديهم العباد، والعباد عام، كل شيء في هذا الوجود وعبد لله سبحانه وتعالى، الملائكة، الجان، حيوانات، الناس، وكل شيء من المخلوقات هو واقع في دائرة العبودية. العبد ما هو؟ المملوك. حتى الجماد هو واقع في دائرة العبودية، ليس الجمادات ملك لله سبحانه وتعالى. وهذه الجمادات بحسب الظاهر الحسي وبحسب ما تدركه حواسنا تقول عنها أنها ميتة، وإلا ما من شيء ميت في هذا الفرق، كل شيء وله نسبة من الحياة، كل شيء وله نسبة من الإدراك. وإلا ما معنى تسبيح الكائنات؟ الكائنات التسبيح فرع المعرفة، وإلا كيف تسبح الكائنات لله؟ ما من شيء إلا وهو يسبح لله. والتسبيح فرع المعرفة، التسبيح فرع الإدراك، وكل شيء في هذا الوجود له حياة. لكن بحسب الظاهر، بحسب الظاهر نحن نقول هذه أشياء ميتة، مثل ما نأتي فنقول أنه هذه الحبة الميتة، نأخذ البذرة بظاهرها ميتة، والحال هذه البذرة ليست ميتة، هذه البذرة في داخلها حياة. نعم هناك بعض البذور ميتة ولذلك لا تنمو، أما كل بذرة، لكن بحسب الظاهر نقول عن هذه البذرة بذرة ميتة، وإلا كل بذرة من هذه البذور فيها حياة، لكن بحسب الظاهر هي لا تملك حياة كحياتنا. من هنا نقول عن هذه الأشياء، هذه أشياء ميتة أو هذه أشياء لا حياة فيها. وإلا ما من شيء إلا وهو يسبح للباري، والتسبيح فرع الحياة، والتسبيح فرع الإدراك، والتسبيح فرع المعرفة. وإلا كيف تسبح من دون أن تعرف؟ التسبيح تنزيه، والتنزيه إدراك، والتنزيه معرفة. جعلهم الله حياة للأنام ومصابيح للظلام. وقت الدرس يجري سريعا، هذا القدر من عبارات الخطبة الشريفة أكتفي به، وإن شاء الله تمام الكلام يأتينا في الأسبوع القادم بحول الله تعالى وقوته. انتقلوا إلى الروايات التي تتحدث عن سيرة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. وصل بنا الكلام إلى الرواية 28 من الباب 13، وهي الرواية التي تتحدث عن أن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه إذا أراد الخروج من مكة أمر مناديا فنادى في وسط جيشه أن لا يحملن أحد منكم لا طعاما ولا شرابا ولا علفا، فأصحابه يقولون إنه يريد أن يقتلنا ودوابنا عطشا. وبعد ذلك الإمام يحمل حجر موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. هذه الرواية قرأناها ووقفنا عندها، لذا لا أعيد قراءتها، وإنما أنتقل إلى الرواية التي بعدها، والرواية التي بعدها نفس المضمون السابق، نقرأها نقف عندها قليلا ثم ننتقل إلى مطلب آخر. الرواية 29 تقريبا المعاني الموجودة فيها نفس المعاني الموجودة في الرواية 28. أقرأ الآن الرواية 29. عن أبي الجارود عن أبي جعفر محمد بن علي عليهم السلام، أيضا المقصود هنا إمامنا الباقر، وإن كان هذا أيضا الاسم للإمام الجواد، أيضا هو أبو جعفر محمد بن علي، لكن أبو الجارود ممن عاصر الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه وروى عنه. عن أبي الجارود عن أبي جعفر محمد بن علي عليهم السلام أنه قال: إذا خرج القائم من مكة ينادي مناديه ألا لا يحملن أحد طعاما ولا شرابا، ويحمل معه حجر موسى بن عمران وهو وقر بعير، فلا ينزل منزلا إلا نبعت منه عيون، فمن كان جائعا شبع، ومن كان ظمآنا روي، ورويت دوابهم حتى ينزل النجف من ظهر الكوفة. تقريبا نفس المعاني الموجودة في الرواية 28 موجودة هنا، لكن أمر عليها مرورا سريعا، فيها بعض الكلمات بحاجة إلى بيان لغوي، أشير إلى معناها بنحو إجمالي وأنتقل إلى رواية أخرى. إذا خرج القائم من مكة، لأن الإمام صلوات الله وسلامه عليه أول ما يخرج يخرج من مكة، هذا في أول خروجه، ولا يعني أن الإمام أول ما يخرج من مكة يتوجه إلى العراق، أول ما يخرج من مكة ثم يتوجه إلى المدينة، بعد ذلك يخرج من المدينة فينزل في منطقة الشقرة خارج المدينة، لما ينزل في منطقة الشقرة تصيح الأخبار أن أهل المدينة قد قتلوا عامله، ينصب عليهم عامل فيقتلون عامله صلوات الله وسلامه عليه، فيعود إليهم، يعود إليهم الروايات تقول فيقتلهم مقتلة، مقتلة الحرة ليس عندها بشيء، أو في بعض الروايات تكون مقتلة الحرة كضربة صوت، مقتلة الحرة المقتلة التي قتل فيها أكثر أهل المدينة، مقتلة التي جرت فيها الدماء في الشوارع في الأزقة وفي الجادات، فيقتلهم مقتلة، مقتلة الحرة، مقتلة الحرة ليس عندها بشيء، أو في بعض الروايات أنها كضربة صوت. بعد ذلك لما يريد أن يتوجه من الشقرة إلى العراق يأتي الخبر أن أهل مكة قد قتلوا عامل، فيتوجه إلى أهل مكة فيؤدب أهل مكة ويقيم عاملا جديدا، بعد ذلك يتوجه إلى العراق. وإلا هنا الرواية حينما تقول إذا خرج القائم من مكة لا يعني ما إن يخرج يتوجه إلى العراق، يخرج في مكة وبعد معركة صغيرة في مكة وينصب واليا على أهل مكة يتوجه إلى المدينة وينصب عليهم عاملا ويخرج من المدينة، فينزل في الشقرة ويأتي الخبر ويعود إلى أهل المدينة وبعد ذلك يعود إلى مكة ومن مكة يتوجه إلى العراق. إذا خرج القائم من مكة ينادي منادي ألا لا يحملن أحد طعاما ولا شرابا، وهذه النون نون التوكيد المثقلة، ألا لا يحملن، ونون التوكيد المثقلة تشير بنحو مؤكد أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه لا يريد من أحد منهم مطلقا أن يحمل شيئا لا من طعام ولا من شراب. ويحمل معه حجر موسى بن عمران، هذا الحجر الذي فيه 12 عينا الذي يتحدث عنه القرآن، فإذا ضربه بالعصا انبجست منه تلكم العيون وتفجرت ماء ولبنا وطعاما كما في الروايات الشريفة. وهو وقر بعير، الوقر يعني الحمل، يعني مقصود هذا الحجر الذي هو حجر موسى عليه السلام يحمله بعير واحد مقدار وزنه، يعني مقدار حجمه مقدار ثقله هو بمقدار حمل بعير واحد، وقر بعير يعني حمل بعير، وهو وقر بعير. فلا ينزل منزلا، المنزل المكان الذي ينزل فيه الناس الاستراحة، فلا ينزل منزلا إلا نبعت منه عيون، العيون التي هي بعدد الأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، إلا نبعت منه عيون، عيون فيها ماء كما في الروايات فيها لبن، فمن كان جائعا شبع ومن كان ظمآنا روي، وروي دوابهم باعتبار الإمام حتى نهاهم أن يحملوا العلف كما في الرواية السابقة حتى ينزل النجفة من ظهر الكوفة، لأن الإمام حينما يصل إلى العراق من المنازل المهمة التي ينزل فيها ويمكث فيها ويصلي صلاة الظهر هنا في النجف الأشرف، قال حتى ينزل النجف من ظهر الكوفة باعتبار أن النجف في تلك الأزمنة وحتى في زمان الرواية الشريفة النجف ما كانت مسكونة، وإنما السكنة كانت في نفس مدينة الكوفة، مدينة الكوفة كانت مدينة واسعة، وأما النجف كانت جبانة كانت مقبرة حتى في ذلك الوقت، وحتى قبل المسلمين كان اليهود وكان النصارى يسكنون فيها في أرض النجف، روايات في التاريخ هذا الشيء معروف، نحن الآن لا نريد الحديث عن تاريخ النجف الشريف. قال من ظهر الكوفة، من ظهر الكوفة باعتبار أن النجف خارج الكوفة، وكلمة النجف الأرض النجف يعني الأرض العالية، ومدينة النجف أعلى، أرض النجف الآن أعلى من أرض الكوفة، ومن هنا لا يصل الماء إليها، لأن الماء لا يصل، يعني لا يوجد نهر في مدينة النجف، وحدثت محاولات في التاريخ إيصال الماء من الكوفة إلى النجف أو من أماكن أخرى، لكن لا يصل باعتبار أن أرض النجف مرتفعة ارتفاع كثير عن أرض الكوفة، فالنجف في ظاهر الكوفة يعني خارج الكوفة، ونزوله صلوات الله وسلامه عليه في أول منزل ينزل في هذه الأرض، بعد ذلك يتجه إلى مزار الأمير إلى مسجد الكوفة، وصلاة الظهر ستكون في مسجد السهلة كما في الروايات الشريفة، إن المنادي ينادي في وسط جيشه أن صلاة الظهر تكون في مسجد السهلة. الرواية هذه أهم الألفاظ التي هي بحاجة إلى شرح أو إلى بيان معنى بينتها بهذا النحو الموجز، والرواية في معناها المجمل في معناها الإجمالي تتحدث عن هذا الامتحان وعن هذا التمحيص الذي سيتعرض له أصحاب الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، ونحن في الحديث عن الرواية السابقة بينت أبعاد هذا الامتحان كذا بشكل سريع، قلت بأن هذا الامتحان لا يتعرض له أصحابه الخواص 313، وإن كان هؤلاء أيضا سيتعرضون إلى امتحانات وسيفشل كثير منهم في بعض الامتحانات، وإن كان يتوبون والإمام يتوب عليهم صلوات الله وسلامه عليه، لكن الكثير منهم أيضا سيتعرض لامتحانات، ويفشلون في بعض الامتحانات، لكن ليش في مثل هذا الامتحان؟ هذا الامتحان إنما يفشل فيه أصحاب الهمم الخسيسة، أصحاب الخسة وأصحاب الدناءة، أصحاب النفوس الحقيرة الذين يقعون في مثل هذا الابتلاء، الذين يفشلون في مثل هذا الامتحان. وإلا لأجل أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه قال أن لا تحمل طعاما ولا شرابا يبدأ سوء الظن فيقولون إنه يريد أن يقتلنا ويقتل دوابنا من الجوع والعطش. يريد أن يقتلنا ويقتل دوابنا من الجوع والعطش، وهذا سوء ظن في رحمة الإمام وسوء ظن في تدبير الإمام. تحدثنا عن أهمية الميرة وأهمية المؤونة للجيوش العسكرية، هذا سوء ظن في تدبير الإمام وسوء ظن في رحمة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك هؤلاء سيبتلون بعد ذلك بنهر طالوت الذي تحدثنا عنه، ولا أعيد الكلام مرة ثانية، لكن قلت بأن الأسباب التي تؤدي للوقوع في هذه الفتنة وفي هذا الامتحان وفي هذا التمحيص هناك جملة من الأمور. واحد من هذه الأمور عدم المعرفة الحق للإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. ومن هنا أحاديث أهل البيت، روايات أهل البيت تؤكد علينا أن نعرف الإمام المعصوم بحسب ما هو يريد صلوات الله وسلامه عليه. دعاء الغيبة موجود في آخر المفاتيح، من أهم أدعية هذا الزمان، من أهم أدعية زمان الغيبة. أول العبارات الموجودة فيه ما هي؟ اللهم عرفني نفسك، إلى أن تقول اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني، اللهم لا تمتني ميتة جاهلية، لأن الميتة الجاهلية في عدم معرفة الحجة، في عدم معرفة المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. عدم المعرفة الصحيحة للمعصوم هي التي توقع في مثل هذا الامتحان، في مثل هذا الابتلاء. عدم الاطلاع على أحاديث أهل البيت، خصوصا الأخبار التي تتحدث عن زمان الظهور الشريف، لأن الإنسان لو كان يعلم بأن الإمام حينما ينادي مناديه في أنه لا يحمل أحد منكم طعاما ولا شرابا، وهو قد اطلع على مثل هذه الأخبار، اطلع على مثل هذه الأحاديث، قطعا هذا الاطلاع، أنا لا أقول العلم لوحده ينجي الإنسان من الفتنة أبدا، أكثر الناس الذين لكن العلم سبب من الأسباب التي تعين الإنسان فيما لو عمل بعلمه، فيما لو انتفع من علمه قد تعينه على الخلاص وعلى النجاة من الفتنة، تعينه على النجاة في الامتحان. وإلا العلم لوحده لا يمكن الإنسان من النجاة، العلم عامل من العوامل، العامل الأصلي الإخلاص في القلب وتوفيق الباري، حتى الإخلاص لوحده لا يمكن، من دون توفيق من الباري، من دون رعاية من الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه لا تكون هناك نجاة الإنسان. الإنسان بنفسه ولوحده وبقدراته بمعلوماته بعمله لا ينجو أبدا. ولذلك الروايات الشريفة تنهانا كثيرا عن أن نثق بعلمنا أو عن أن نثق بمعرفتنا أو عن أن نثق بأعمالنا. الثقة الواقعية بالله وبأهل البيت، في هذه الثقة التي تنجي الإنسان. وإلا جون مولى أبي ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه، هذا الذي نال منزلة، هذا الذي أشرف من منازل الأنبياء، الروايات الشريفة تحدثنا أن منازل أصحاب الحسين، وهذه المعاني واضحة في زياراتهم، أن منازل أصحاب الحسين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين منازلهم أشرف من منازل الأنبياء. جون المولى أبي ذر الغفاري بأي شيء نال هذه المنزلة؟ نالها بعلم ما كان معدودا في العلماء. جون المولى أبي ذر نالها بأي؟ بتصوف، بعرفان، بذكر طويل، بمسبحة طويلة، بأي شيء نالها؟ جون مولى أبي ذر بكثرة أموال، كان زعيما لطائفة، كان شيخا لعشيرة، بأي شيء نال هذه المنزلة؟ بإخلاص، إخلاص وتوفيق من الله ورعاية من سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. إذا تحقق الإخلاص في قلب الإنسان طبعا الإخلاص يكون بابا للوصول إلى توفيق الباري، إلى رعاية المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. وإلا جون هذه المنزلة التي نالها سيد الشهداء بنفسه يقصده إلى المعركة، وبنفسه يحمله، وبنفسه يقف عنده ويبكيه ويؤبنه ويدعو له: اللهم بيض وجهه، اللهم طيب ريحه، اللهم عرف بينه وبين محمد وآل محمد. سيد الشهداء في واقعة الطهر، في واقع وبأي حال، وأي حال كان قلب سيد الشهداء، بأي حال وبأي نورانية كان قلب سيد الشهداء. هذا المعنى لا أنا أتصوره ولا أنت ولا كل واحد من أبناء البشر، هذا المعنى يعرفه الله وأهل البيت. بأي حال كانت نورانية قلب سيد الشهداء، بأي حال كان قرب قلب سيد الشهداء في ذلك الحال، ويقف عند رأسه يؤذنه ويمشي عليه ويدعو له: اللهم بيض وجهه. ولذلك نفس أرباب المقاتل ونفس الذين حضروا المعركة يقولون: والله ما مررنا عنده إلا وشممنا منه رائحة، كانت رائحة كانت أطيب من المسك الأذفر تملأ نواحي كربلاء، وكان وجهه أبيض من الثلج، ابيض وجهه كما تصفه كتب التاريخ، فصار وجهه ابيض من الثلج. جون باي شيء نال هذا؟ نال بالاخلاص، بالموده الصادقه مع امام زمانه، وهذا عامل التوفيق، وهذا عامل النجاح، وهذا العامل الذي يخلص الانسان من الفتنه. عبد العظيم الحسني صلوات الله وسلامه عليه، هذا الذي ورد في الروايات أن زيارته كزيارة سيد الشهداء عليه أفضل الصلاة والسلام، المدفون في الري. سيدنا عبد العظيم بأي شيء نال هذه المرتبة؟ بعلم كان من العلماء، بحديث كان من المحدثين. هناك كثير من العلماء في البيت الهاشمي ومن غير الهاشميين، هناك كثير من المحدثين. يعني الآن إذا أردنا أن نجمع الأحاديث التي وصلت إلينا من طريق سيدنا عبد العظيم، إذا أردنا أن نقايسها بأحاديث كثير من الصحابة أصلا فاقوه مرات ومرات وعشرات المرات بكثرة الأحاديث التي نقلوها عن الأئمة. القضية ليست هنا، حينما يقول له الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه، يقول له: يا عبد العظيم أنت ولينا حقا. إذا أردنا أن نتفصح حياته، ما هي الصفة الواضحة في حياة سيدنا عبد العظيم؟ هكذا يحدثون عنه في كتب التأريخ: كان شديد الانقطاع والتوسل بأئمته صلوات الله وسلامه عليه. هذه الصفة الواضحة الجلية التي كانت في سيدنا عبد العظيم. لا أنه ألف مؤلفات كثيرة، لا أنه خلف أموالا كثيرة، أصلا توفي وهو غريب لا يعرفه أحد، كان يختفي في سرداب، كان يختفي في سرداب ويتحين الفرص يخرج لزيارة قبر الحمزة ابن الإمام الكاظم المدفون في القرب منه. ولذلك في زيارته الآن الموجودة حينما تسلم عليه: السلام عليك يا ابن الكاظم الكظيم يا من زاره سيدنا عبد العظيم، في زيارة الحمزة المسكون في جوار سيدنا عبد العظيم صلوات الله وسلامه عليه. بأي شيء نال هذه المنزلة؟ بحيث هذا الرجل الذي جاء من بلاد الري إلى العراق لزيارة سيد الشهداء، وكم هي عظيمة زيارة سيد الشهداء. الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه يسأله الرواية ينقلها شيخنا الصدوق رحمة الله عليه في كتاب ثواب الأعمال وفي غيره، يسأله: لأي شيء قدمت العراق؟ قال: لزيارة الحسين. قال: أما أنك لو زرت قبر عبد العظيم الحسني هناك عندكم في الري لكنت كمن زار الحسين صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك نحن نقرأ في زيارة سيدنا عبد العظيم الآن الزيارة الموجودة التي يزار بها: السلام عليك يا ابن الصبق الزكي المجتبى، يا من بزيارته ثواب زيارة سيد الشهداء يرتجى. أي فضيلة لهذا السيد؟ هذه الفضيلة من أين نالها؟ حينما نتصفح حياته الشريفة، هكذا تصفه الأخبار، أنه كان شديد الانقطاع، شديد التوسل بأئمته صلوات الله وسلامه عليه. الخلاص هنا في الانقطاع، في شدة التوسل، في اللجوء، في العكوف على أعتابهم، في الطواف حول حضراتهم المقدسة. النجاة هنا والخلاص هنا، وفي غير ذلك لا توجد نجاة. لا العلم ينجي ولا المال ينجي ولا أي شيء آخر ينجي. العلم ينفع، المال قد ينفع وقد يضر، والعلم قد ينفع وقد يضر، والجاه قد ينفع وقد يضر، وكل الأشياء قد تنفع وقد تضر، إلا حب أهل البيت ينفع لا يضر، إلا التوسل بأهل البيت هو هذا الذي هو هذا الدواء الناجع، هو هذا البلسم الشافي الذي ينفع ولا يضر. وإلا كل الأشياء، كل الأشياء التي على أساسها نقيم الناس ونجعلها موازين قد تنفع وقد تضر، مهما بلغت رتبتها، مهما بلغت منزلتها. يوجد هناك أفضل من العلم، يوجد هناك أفضل من المعرفة، لا يوجد شيء أفضل من العلم والمعرفة، لكن العلم والمعرفة ربما ينقلب وبالا على الإنسان، وربما يكون سبيل نجاة للإنسان وسبيل لعلو درجاته. حب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين والتوسل بهم والانقطاع إليهم صلوات الله عليهم هو هذا الذي يأخذنا إلى شاطئ الهداية الآمن. وهذا العالم مليء بهذه الأمواج، سفينة النجاة التي تخلصنا من هذا الطوفان الهائل، طوفان من الضلالات، أمواج من الفتن المواجة. السفينة المنجية سفينة أهل البيت، سفينة إمام زماننا، هذا الذي نخاطبه في الزيارة فنقول السلام عليك يا سفينة النجاة وعين الحياة. إمام زماننا هو عين الحياة وهو سفينة النجاة، الذي يريد أن ينجو سفينة النجاة واقف على شواطئ الأمان، سفينة النجاة التي تخلص الناس من هذه الظلمات ومن هذه الغياهر ومن هذه الدياجير المظلمة. سفينة النجاة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، وأخلاقه أخلاق الله، هو الذي يوصينا تخلقوا بأخلاق الله. والباري هو الذي يقول إذا تقدمت إلي شبرا تقدمت إليك ميلا، ليس هذا في الأحاديث القدسية، هذا قول الله، إن تقدمت إلي شبرا تقدمت إليك ميلا. وأخلاق إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه أخلاق الله سبحانه وتعالى، إذا تقدمنا إليه شبرا تقدم إلينا ميلا، ولا يكون غير ذلك أبدا. السفينة المنجية سفينة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه هي التي تخلصنا من هذه الغياهب ومن هذه الظلمات، وإلا لا نجاة واقعية إلا على يده الشريفة وإلا في حضرته المقدسة. فالذي يريد أن ينجو من هذه الفتنة ومن غيرها من هذه الفتن، النجاة من الفتنة بالتمسك بأذيال إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. الرواية التي بعدها عن حمران بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال كأنني بدينكم هذا لا يزال متخضخضا يفحص بدمه ثم لا يرده عليكم إلا رجل منا أهل البيت فيعطيكم في السنة عطاءين ويرزقكم في الشهر رزقين وتؤتون الحكمة في زمانه حتى أن المرأة لتقضي في بيتها بكتاب الله تعالى وسنة رسوله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الرواية لم يبقى عندنا وقت كثير لبيان كل ما فيها من المعاني، إن شاء الله الأسبوع القادم أتمم الحديث فيها، لكن ما بقي من دقائق من وقت المجلس أتحدث عن بعض ما في هذه الرواية. كأنني بدينكم هذا لا يزال متخضخضا يفحص بدمه. المتخضخض هو الذي يسيل الدم من جميع جوانبه ويخور في دمه يتحرك. قتيل، الإمام صلوات الله وسلامه عليه يصور ديننا بهذه الصورة، قتيل لم يمت لحد الآن جراحاته كثيرة والدم يشخب من جميع جوانب بدنه، لطخته الدماء، متخصص في الدماء، هو الملطخ بالدماء الذي يسيل الدم من جميع جوانب بدنه ويتحرك. ولذلك الإمام يقول يفحص بدمه، يفحص يعني يحرك رجليه، يحرك يديه، يتقلب من هنا ومن هنا. الإمام يصور هذه الصورة لديننا هذا، والطعنات بدأت في ديننا من يوم السقيف، ولا زالت الطعنات تتلو طعن بعد طعن. أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين قضوا، إلا إمام زماننا ولو كان ظاهرا لقتلوه أيضا. أئمتنا قضوا الواحد بعد الواحد، أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ما بين سم، ما بين سيوف ورماح طبرات على الرؤوس، ما بين كسر أضلاع، ما بين هجوم على البيوت، ما بين حرق نيران، ما بين وبين وبين وبين من آهات وظلامات جرت على أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فكيف لا يكون ديننا متخضخضا يفحص بدمه؟ كيف لا يكون ديننا بهذه الصورة؟ كيف لا يكون ديننا بهذه الهيئة؟ ولذلك إمامنا صلوات الله وسلامه عليه ينقل لنا هذه الصورة الأدبية الرائعة في وصفه لهذا الدين: كأنني بدينكم هذا لا يزال متخضخضا يفحص بدمه، ثم لا يرده عليكم إلا رجل منا أهل البيت، وهو إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، هو الذي في ظهوره يشفي هذه الجراحات، هو الذي في ظهوره يبعث الحياة في هذا القتيل المضمخ بدمائه، هو الذي يبعث العزة ويبعث الكرامة في نفوس هذه البشرية، في حياة هذه الإنسانية، ولذلك هو عين الحياة صلوات الله وسلامه عليه، هو الطبيب المداوي، أليس أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يصف النبي في نهج البلاغة صلى الله عليه وآله ماذا يقول؟ يقول كان طبيبا جوالا بطبه، كان النبي صلى الله عليه وآله طبيبا جوالا بطبه، يجول بطبه، يجول بدوائه وبشفائه وبعلاجه لكل مرض. وإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه طبيب جوال بطبه، لكن هل هناك من ينادي هذا الطبيب بإخلاص؟ إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه هو المنتظر، هو المترقب، هو الذي ينتظر أنصارا، هو الذي يترقب شيعة مخلصين أوفياء. إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه هو الذي يحمل الدواء الناجع، وهو الذي يحمل العلاج الشافي لهذه البشرية ولهذه القلوب التي أوبقتها الخطايا، ولهذه العقول التي تحجرت بظلمات الذنوب. ليس في الروايات الشريفة إنه إذا أذنب العبد ذنبا ذهب جزء من عقله لا يعود إليه أبدا. فإذا أية عقول هذه؟ هذه العقول التي استلبتها الذنوب فلم تبق منها شيئا. أي عقول هذه التي يحملها الناس ويتصورون أنهم يحملون عقولا، أنه إذا أذنب العبد ذنبا ذهب شيء من جزء من عقله لا يعود إليه أبدا. إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه إذا خرج، خرج ليعيد إلى هذه العقول حياتها، يعيد إلى هذه القلوب طهارتها، يعيد إلى البشرية عزتها، يعيد العدل، فيرى واضحا بين الناس حتى تقول الروايات الشريفة: والله إن عدله ليدخل بيوتكم قهرا، ليدخل عدله إلى بيوتكم. إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه هو الذي سينهض هذا القتيل المتخضخض بدمائه، الذي يفحص بدمائه. إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه هو الذي سيكثف هذه العبرات قرون قرون وشيعته والهاشميون وأهل بيته وقلبه محزون قرون وآلام أهل البيت تترى أمام أعيننا وتعيش في قلوبنا وفي أسئدتنا. الذي يكثف هذه الدموع ويكثف هذه العبرات إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. لطالما أن أئمتنا أنينا. إمامنا السجاد، أذكر إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه وأختم مجلسي وأسألكم الدعاء. إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه بعد واقعة الطف ما هدأت له عبر، حتى في الروايات الشريفة أنه ما مد له فراش، كان يمزج طعامه يمزج شرابه بدموعه السائلة عليه أفضل الصلاة والسلام. في يوم من الأيام وبعد سنين متطاولة، الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه عاش بعد الطف 35 سنة أو أكثر من ذلك بقليل. بعد هذه السنين الكثيرة أبو حمزة الثمالي يدخل على الإمام السجاد، قال: سيدي يا ابن رسول الله، هذا البكاء آذاك كثيرا، ألقت لكم عادة وكرامتكم من الله الشهادة. الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه يزداد بكاؤه يزداد نحيبه، قال: يا أبا حمزة، هذا الذي تقوله صحيح، شكر الله سعيك يا أبا حمزة، إن القتل لنا عادة كرامتنا من الله الشهادة، لكن يا أبا حمزة أنا أسألك سؤالا، هل سمعت يا أبا حمزة قبل يوم الطف أن سبيت لنا امرأة؟ يا أبا حمزة، هل سمعت أن هجم الرجال على بيوت نسائنا زينب العقيلة صلوات الله وسلامه عليها؟ هذه الأبيات للشاعر يصور فيها موقف العقيلة من هجمة خيول العدا ولحدود المخيم دنت، من هجمة خيول العدا ولحدود المخيم دنت، طلعت من الخيمة عدي زينب على الجنة شبت، ولا زالت كل الزينب إلى يومنا هذا، لا زال هذا السل ينادي بصرخات العقيلة: نور عيني يا حسين، لما وقفت على السل الزينب طلعت من الخيمة عدي زينب على السل شبت، صاحت: يا ابو الشيبة عدل يا روحة الطيبة ظهرت، ان كان لك حي انتهر واسرع ترسكي انا انولد، ان كان لك حي انتهر واسرع ترسكي انا انولد. لما انسمعها ابن النفل وبيه الحمية شرعبت، قاموا على وجهها وجع، قاموا على وجهها وجع يا حسين، وجروح جسمت سايلت. سيدي يا بقية الله، سيدي إن كان جدك يقول إن هذا الدين لا يزال متخضخضا بدمائه، فجدك الحسين لا يزال متخضخضا بدمائه، سيدي يا بقية الله، ميمون جدك ما صهر يمك نجول بحسته، ميمون جدك ما صهر يمك ميول بحدته، والسيف عندك والعلم ما يوم تفتر طيته، جبريل يهتف بالسماء عزكم ظهر من غيبته، تظهر شمسها من الغرب والعرض سام بطلعته، ياتي البشير ويضحى عانوا يبشر شيعته، ويا الظهر قبل الظهر النجف تجبع من تربته ويا الظهر قبل الظهر لنجف تجبل تربته من تصهل سموج الأرض والغرس تجهز قبته من تصهل سموج الأرض والغرس تجهز قبته توكب على ظهر النجف ينزل يصلي بسهلته والبطل ضايع بالزرد هزوى الصفوف ونجبته توكب على ظهر النجف ينزل يصلي بسهلته منها ويشد الكربلة من العدو ياخذ عتبته ميمون جدك ما صهر يمك يجول بحدته لا أضحك الله سن الدهر إن ضحك وآل أحمد مظلومون قد قهروا اللهم إنا نسألك بمدامع إمامنا السجاد وبأحزان إمامنا السجاد وبلوعة إمامنا السجاد ألا تفرق بيننا وبين إمام زماننا طرفة عين أبدا في الدنيا وعند الموت وفي قبورنا وفي مواقف يوم القيامة اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى يرضى عنا إمام زماننا اللهم أرنا وجه إمام زماننا وهو يبشرنا بسروره وشفاعته ورضاه ساعة الاحتضار وليلة الوحشة في قبورنا وفي مواقف يوم القيامة وفقنا للتمسك بأذياله الشريفة وأن نعرف وجهه المقدس عند الصراط وعند الميزان وعند تطائر الصحف واجعل منازلنا في الجنان مجاورة لمنزل إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه اكتبنا في شيعته في حزبه في زمرته في أتباعه في عبيده وفقنا للسعي في قضاء حوائجه في غيبته وحضوره اللهم لا تسلب منا ما مننت به علينا من محبة إمام زماننا ومن معرفة إمام زماننا ومن ولاية إمام زماننا اللهم وفقنا أن نوالي وليه وأن نعادي عدوه اللهم يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام أسألكم دعاء جميعا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين يا سبط الحب المكتار يا قوت حد الأسطار لم أخرج أشرا بطرا لم أخرج أشرا يا سبط لم أخرج أشرا بطرا لم أخرج أشرا بطرا من نظرة تاريخ الشرف من أول ملف موقفه سيئني بطلعيك من طلعيك شين هو الغرب الواجب فغرب الاجل الشاري انا هضيته من شعبها الامة في صور فرحنا الامور اتراعي بامرا أشد الريح من كربلة حويا العينة وسبعين خطر صحبيت صفحات العز والإيمان عن وانهدد من الشريان صفحات العز الحزن ولي مال على وهد دم الشريان لين عدل ولا جل قرآن لم أخرج أشرا فطرا يا سبط لم أخرج للشاعر الأستاذ مهدي الفشاوي من نبرته اللي في الشرف من أول ملك موقفي حسين لبطلعيته من طلعيته شين هو الغرب الواجب قرارات لجل الشريعة نهضيته من شعبها الأمة في صور الرعن الأمور ترعب أمر أونيته أشد الراحي للكرب ويا العيلة وسبع الاخوت وصحبيته صفحات العز والايمان عنوان هبدا للشريان صفحات العز والايمان عنوان هبدا للشريان للعدل ونهج القرآن لم أخرج أشرا يا سبط الحق المختار يا قاتل حتى الأبطال يا سبط الحق ظلوت علي ومن حقق مال الرسل نور الزيتي الطاهرة خير الورى هيهات للظالم يذل أعلى الثورة بكل عزيم ضد الظلم وراد الموسى وعوي العدل وصل طريق قرنا خيضا أهل أهل الظلمة ويدري ليها يا يمشيت نوجه الحنة عن المنان ضحكيه لعشبان لوجه الحنة ضحكيه لعشبان وصداها في كل زمان لم أخرج أشرا يا سبط الحق يا سبط الحق لم أخرج أشرا بطرا لا أخرج أشرا بطرا أهات دورت ممنون. خدمة. رمز العادة لا والقيم أسيف قلم عمر للمبدع والضوطة اتحدى الطيوة ريت العصر وأهل الغدر والنقاب عهدى وخليفة أصوات الريسة للمسيك أهضم الزمن يا نصح من المصطفى راضت حلو وتكرار دروسي وعبر بالإيثار راضت حلو دروسي وحيبر بالإيثار من أجل صلاة حين إنسان لم أخرج أشرا يا سبط بارك الله بك بارك الله بك يا سبط الحق المصطفى يا صاحب الحق المصطفى لم أخرج لم أخرج صرفتي الأمة الثانية اهبل تضحية هي خطيها بيبك الحين هي مدرسة تحمل فكر اهوبك العصر احيت معالمها البين صورة مانا حين كاملة بطكر بالألم انشودة مجد للطيبين اروح السيفة نيوي الأمل خير العمل قدوة الأحرار حسية روح المبدا والإيمان جسدها بسوح الميدان روح المبدا جسدها بسوح الميدان تهيأكم دي نور رحمان لم أرج عشرا يا سبق من عهد آدم لليوم يا طرير تمهى القلم عن الأمم من عهد آدم لليوم صوراتها العالم شهد ضوء العهد مادي الظالم مظلوم ويا طريق ندهل سهر ويا طريق ندهل دهر فهو أعظم آثار فهم موقعها واضح معلوم أو يا توريق مذهل بالهار فهو أعظم آثار فهم موقعها واضح معلوم أهتوريتي احكي أني وإخويتي أهو التبعيته أصوات مذاب حوي دموم أعلم فيها ذات أصرار موقف غضب وستنكار أعلم فيها ذات أصرار موقف وستنكار تنبح من عمق الوجدان لم أخذ يا لم أخرج عشرا بطيرا لم خدمت بالخدمة هي صغير فيمها القلب عن الأمم من عهد آدم لليوم صوراتها العالم شهد أطول العهد أهرابيا ظالم مظلوم ويا صوريخ مذهل دهار وأعظم آثار موقعها واضح معلوم صوريخ أني وإخويتين أهو التبعيتين أصورة مذاب حوي دموم أعلم فيها قد أصرار ما وقيت غضب وستنكار أعلم فيها تنبع من عمق وجدان لم أخرج مهدينا يا مهدينا يا متى يظهر مهدينا مهدينا يا متى يظهر كثرة وحين أحزان وإلنا يحى بكل يمسان على الباب الطاف أفسران وظالنا يمى على السير باوان وقيامة الحبل ران وسحقت الحليل رضحان ما أذينا يا ما أذينا وحاد الحزن ما أذينا ما أذينا يا متى يظهر أستاذ الأديب ناجي السبان. كثرة الجروح وحيل أحزان أهو لنايح بكل إمتاوان ألقاح بالطاف أبشان وظل نايم على التربان أهو خيامات الحاب نيران وسحكة فليل رضعان ما عزينا ما عزينا وهذا الحزن ما عزينا ما عزينا ما عزينا يا متى يضحك اها يسمعنا من نجبه وعيوننا على الكعبه وصمودنا من تهبه من هالموصي برفع ضره ما ينفجني من العتبه اهو جروح احتي انا بقلبه ما قلي انا يا ما قلي انا ومن الفاضر ما قلي انا ما هدينا ما هدينا يا هدينا بقلوبنا المجمورة قرص جيفة منحورة اهو احتيانها عميد نورة طوار الجيش الى خدورة قودت علازي انا بجارة الشاويانا يا الشاويانا سنا عدي القمر الشاويانا ما حدين يصيح يا غايبنا قبر العين دف ما عيبنا نتصلى بصر صونا يعلي في فلا برعنا انزيانا بسارك هذا محنا اهو الثديبة بعدك ضعنا هو علي انا هو علي انا وشهد باتلنا رحلي انا مهدينا ما هدينا يا اها من ايتم من الغايب قولا من فجر وحين طايب اسم قضب الاطاف دايب اهوان البيت ما هاي طاليب عما تقول يا اتناهيب اهلا معصابو لا احاجيب وزكي انا وزكي انا سلو زيب عما تهكي انا ما زيب اها من كبيرة عين نومات انحسي في ليل احساس ولا ننفسكو في العباس اهو العمود الطار الراس اهو العلاد بي انا رزيل نواس أهلا وليان لا حرف وبعينه وبعينه وعباس لنا بلا بعينه ما حدث حيلنا مرات الحديث لا الاحساس حولا انفسه في العبارات اهو العمود الطار الراس اهو الالات نرزلنا